الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه. وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التصريف بمعنى من فإن الأثر فيه التكثير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره من لا، وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يتذللوا له بالطاعة، ولا يشركوا به شيئا أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكر في سياق النفي، فعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله العباد. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله أوجبه على نفسه، وليس منا أوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذا واحد. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا أدري ما لا يشرك به شيئا، أي بالعبادة، بالعبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، أنا أعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا إن هذا يدل عليها أمران، الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التفكير مر علينا كثيرا، قل لا، يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. هنا التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان منك هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصح إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تشكرون. طيب، هنا أفلا أبشر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، شوف الدقيق، أسكت فلا أضل الناس. وإذا كان على الغير الثاني مثل فأرد فألا أضل الناس، جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة، لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. يبشر، ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصور، وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول، أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي معاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لهذه رابة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستكلوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهموا المعنى، لأن تحقيق التوحيد حق، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عنها فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. واضح؟ طيب، هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة الصوت، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحبون نعم يعتمد على ظهر الحديث، على ظهر الحديث، ممكن على حد صوت. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا ومعاذ وأمثال من يفهمونها المعنى والحقيقة ما تضرهم ولا تكون عليها، لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن يفهم. طيب، تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الابتداء وإن فاتنا شيء قدرتنا؟ طيب، أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه الحكمة، أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، مهم خلقهم لأجل يأكلون يشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا خلقهم لعبادته. طيب، هذا الشيء الثاني، أن العبادة هي التوحيد، لأن الحكومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، يعني معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم، لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مصادف تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشرفاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركه وشرك. وقول بأن الخصومة فيه أو في التوحيد، ولكن الخصومة ما منع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، قريش يعبدون الملا، يعبدون يصومون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، ترى وجودها فأذن

نعم، وربما تضع في ظرفها شيئا من ترابك ثم تحمي فتنة. نعم نعم، يقول على رقيق البرد بجبل افعل الحريم واقف بعض من الرقمات يروح تنجي من الجبل وتدخل في البحر وجات اخر وقال اخوك فتحت وقالت لا في البحر الثاني وقالت ما جاها فئه فتحت فتحت اكثر من الجبل. طيب قال فضيلي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. إطلاق هذا هذه؟ كيف إطلاق الوثقى؟ إطلاق الوثقى العام بأنه مثل كيف؟ نعم. يقول من فعل هذا فهو مثل، لكن هل يلحق بواعيد المثبتين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمسه، نلعن النامسه والمتنمسه، نلعن اكل الربا والمثبته، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنه الله عليك؟ لا، لان قبل يكون هناك موانع تمنع من قلوب اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أشبه ذلك. كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه الشرك بعينه لا، والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون هناك تصريح مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما أننا مثلا نفهم لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من كان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن كان أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا، فهذه المسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص، نعم لا يحقق بالأشخاص، يعني شخص قد يكون هناك موانع لا نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوقت أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قول يتقل ملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلنا بالعجب، هذا شيء آخر. ها؟ المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. نقول فعله وفعله أو فعله وفعله. نعم، يقول هذا دعاء القبر في كفر، ها؟ السجود للصنم كفر، لكنه ما يمكن يقول هذا مسلم حتى أننا نعرف، نعم، أو قد نقول هذا مسلم لأنه غافر لمسلم، ولكن نقول ما يسحق العبودة بالنار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم، هم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل ولا يجد أيضا أن ينقل من دخول مكة حتى يتوب ويقول لم نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل إحراق الوعيد وخلود النار وما أشبه ذلك لا يمكن نحكم على كل شخص بعينه. إذا الإنسان اللي نجزي من نظرة في الجو ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. نعم، فرع جعلهم علماء فروا على هذا الإنسان كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أنتم على الكفر وعلى شرك وأبو نفسهم كفار غافر مضاع بالدنيا وفي الآخر. هم عامة يجب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مثل الإنسان، وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. ها؟ ها؟ في ناس يعني ما خالف. أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن. من لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البطل. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فخانت عليه. طيبا الحمد لله. يقول الآن مثلا نفس السبب نفس هذه جبع المسائل الفقهية من جبع لكن نفس السبب القرآن مملوء بأن يصير كثير ولا يمكن لأي عالم أن يفرسخ قدماه على أن يصير غير ذلك أبدا. نعم كيف الدوار المقبل واحدة مثل غيرهم مثل غيرهم صمم عليهم وتدل عند الآخرة عن البيت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الأحوص أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر فقط هو نفس عهد أو نفسك ليس موجود في مصر مكان دبراته أو لا ليس في مصر يعني مسجد المسجد أنا كنت لكن الفاطميين أرادوا من يرون الناس يعني لا في الشركة لما الحسين يخلص لا والله عدل قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصلاة فيكون صلاتك أن تقال له إنما في حقيقة الأمر ما في هذا وربما إن مدفون به واحد أنا قد يكون مدفون به رجل هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يطار فيها الرأس موجود أو لا لا مثل الحسين بن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق من المسؤول واحد اسمه حسين بن ابي الشهيد ابو ده كانوا يمكن ان اقولها ما ادري انما على كل حال يطلع فيه يسرب بعض الناس اللي يقولوا ان الله سبحانه وتعالى ما عنده اجر محمد يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا موظفه القرب فكيف معنى ان موظفه القرب يعني الا ان تودوني بسبب قرابتي كان يقول انا قدر مثلا من العرب لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتكم هذا على من أما إلا المواد في القربة وفي الفائدة من الروح نحط قرابة الرسول وفي محاذ الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتكم يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ناكم نحظم عليه فمعنى الآية الذي لا تستثنيه لا أسألكم عليك أجرا ويستثنى منقطع ولكن على الأقل ودعوني القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب لكن تحمونه مرة لا ما أسمع في ذلك أي يعني يشجع الناس على زيارة هذه المشاهد يقول عبد الله المبارك يقول هل أسد الدين إلا الملوك وأحفاء سوء وربان يعني فساد الدين على هؤلاء الثلاثة إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس وعبادته وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الرجل أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما أدري ما حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلم نفسي أنا عند الله ما أدري يقول لك لك بفضل نبيك عندك أو جابني عندك أنت أنت الأسلوب يأتي السلام عند الرسول نعم كيف؟ إذا جينا صارت التوحيد نقد لنا نعم؟ كيف البحوري كان أقر سجد الرحام ومسجد في البلو وبعدين نرد عليه الكشف تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بعدين الولايات محتاجة جدا أقر فيه نعم أي معروف الرحام معروف طيب أن الطاغوت يقول فيه من يقصد الطاغوت فإن الله فقد سنسب وفلوه المهم الآن فهمنا أنه ما يمكن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مفروع أو مطاع، من معبود كالصنم أو مطبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرف مثال عند السلف منه شر مسعود لأنه مثل هذه الأمة، والدليل على عظمه عنده إن كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عدة مسائل أولاها النهي عن السحر. مين؟ قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن السحر. والعاشرة الآيات المحكمة، المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن السحر وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط، نعم، وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر من هذا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهو قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وفيها ثمانية عشر وفيها ثمانية عشر هذه عندك مسألة، وفيها ثمانية عشر مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشر مسألة بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا، ولا تجعل مع الله إلها، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عدم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك. فتقعد والفاعل ليس قائل، يعني ما تتعب الخير، ما تسعد الخير، لأنه لا خير لمن أتق بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياء، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا أوجب وذاك السائل فعلك مذموم وأمرك محمود، وهذه عقوبتك أنك ملوم مذكور. ملام الفعل بالله إذا وقف الناس كل يلومك ويدحر ويبعث والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله ذلك منا وليس كله وليس كله منا أوحى إليك من الحكمة، نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا نريد منكم أن تستعدوا عليه. رمل فيها عفو مفاعل واجب والثاني فيها زمان عفو مسألة واجب في بطعفر هنا بطعفر أو بطعفر ونقول لذلك ما حرضت إليك ربك من الحكمة هذا من المسائل ولهذا نقول الطاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده أن من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت سمه عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت هذا الله نعم من يبلغ ورسوله وزياده سبيل الله مالكم عزيزكم وارضهم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها بالإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفع وأن نفس بجانب الصالحين فالله يحفاه وأقره وليس في القرآن ما يعارضه نعم ما أقر لأن القرآن ما عارضه وهو قول يحفظ لكم جنوبا لا بعيد بعيد لأنهم داخلين في الصفات يا أيها الذين آمنوا نعم هذا هو حفظ الجن لا حفظ الجن لا ما هو حفظ الجن لا كل الجنوب لأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما أعرف الجنة قالوا ما في الجنة جنة. الجمهور على ثلاث رأي إنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شهد له الأمة بناء عليه فإنه يشهد له بالجنة ورقم التقسيم على الجنة الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية من؟ ضروا بعد ما لا وحياته ربما يتغير من أحد قلوان الجنة في نهض الناس وهو من أهل الناس بدأ الله بقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، يعني كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة كتمانه أو كتمانه على سبيل الإخلاص، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أن كتمانه على سبيل الإخلاص فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من وقت نعم طرفوا مثالك يعني حق واحد من الجهد. نعم، من وقت أكون نعم ورقه متروضة يعني أخلص من الجهد إذا هي أبدأ خارجة هم بأن يجبسن بعض الناس ما نفهم حريق على وجه يظن من الإنسان إذا أخلص بالعبادة وإلا متعبد بما شرع الله وفي وعلى أخبار نعم أي من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وتطويق العمل. نعم أي ما عرف الصدق ما عرف الصدق هم يقولنا ما عرف إما لأنه مات وقبل أن يبينه معاذ يعني معاذ لأن معاذ دعني من الآيات الله المعلق يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ما تقلب أن يذكر بهم هذا وحفظ هذه المسألة ويحتمل أيضا إن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هذا مو بالظاهر لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشكل إلا أصحاب من الصحابة أما أثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر من هذا لا بد نعم طيب وراث ما العلم يصلح بأن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص وراث ما العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل فإنما أكفنه عنهم. نعم، لا تكفرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه وقال فاشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خرج من قلبه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نزيد لفظ الحديث لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض هذا ما يمكن تقول للناس الكلام نعم هذا ما يمكن حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخويف القلب. الحاصل ان قد يكون في بعض الاحيان الاخبار في العلم يكون فيه فتن. تقف الان امام اناس عصاة ثم تذكرهم بايات الوعد والرجع مناسب ولا مو مناسب؟ ها؟ مش المناسب؟ ذكريات الوعيد واحاديث الوعيد. نعم لو جاءوا مقبلين قالوا والله إن فعلنا كذا وكذا إن سرقنا جنينا أتمنى أن نستعير الحق أشركنا بالله وتعرف إنهم يريدون الصوبة وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع بآيات الوعد والرجع لأن لكل مقام مقالا نادل على أن خرجنا البشارة والإشارة لا معناه أثر هو معناه أثر أبصر الناس يعني أصدرهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس مهم أن أقول أبصروا ويقول أبصر وأما إذا أبصر صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يجب الثامنة عشرة الخوف من الاتصال على صعة رحمة الله من توحل لا تبصرهم لا يتكلون وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجد مصطبة عظيم وهي الأمن من مكر الله الاتكال على سعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا يشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوفه كذا وهو ناشد في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه كما أن الأمر بالعكس لو جاء مخرجه حنون إن الإنسان يقتنط من رحمة الله عز وجل بجيش ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يئسوا يقول ما فات الأمر هذا غلط قل إن الله تعالى رحمته واسع أقبل الله كل هذا ينحسر ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون صور العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه من غلبت الرجاء يسجي المسجد هاي المسجد السابين الأمن من نفس الله ومن غلبت الخوف والخنوط من رحمة الله خلق بين بيت وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف هذان قولان وقال آخرون فللأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو قصور نعم وهذا القول جيد هذا القول جيد وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجاء إن عمل صالحا غلب أن الله قبله إن عمل سيئا أقبل إلى الله بالتوبة وغلب جانب نعم جانب الرجاء بقبول التوبة ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتصديره وتضييقه أو إسراطه غلب جانب الخوف حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله شاف نعم وإذا نظر إلى رحمة الله منذ أن الله عملت أفضل منه مثلا إنه ما وصل منه لأنه يعمل على وسط الشرع فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم مسلم أن نبهنا عليها مسلم سابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يحدث هذا بعد صحيح أو من أحسن سؤال استحباب بشارة المسلم بما يحدث من توحى من حديث فلا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة محبوبة بما يسر من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة بشرناه بغلام عظيم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أولا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء ندخل السرور عليهم بالقول أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه من طلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزين الزوج لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه من طلق فهذا مما أرسل الشرور عليه أو بشرت بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح جيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط انك ما تخطئ اما خضعت في عمل سيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وصل على العمل الرابط يعني افرض مثلا انك اعطيت يعرف بيت من الابيع او اشتحيت من ابيات الالفيه او من العقيد او اعرف من القران وجاب الشرط يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم وشك والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يشك العرب النساء قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطار او مثل الصعي وان شاء الله تعالى يكون تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبتني يعني سواق الكلام أعجبني اجتهاد الدين وأن المجتهد وإن أخطأ فهو أجل. نعم الحاصل أن المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثل ما عمل لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وإن المسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقول علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجل عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيء يوقع صدره أحسن من يكون في الفنجان أو دريس بينهما فرق. الحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله تحتاج بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم مثلا ما يعني لا أبدا لا النفس المطلع المحصول له الإنسان ينبح لأجل نفسه وأبي نفسه وأما يبي ينجح لدي النفس غيره وتشيعه على الخير فهذا لا لأن الله نجح أهل الخير بأعماله من حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد منافع. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن أقوى قال قبل أن يأتي بها عربي مثل إنه لجاهد مجاهد. نعم هنا كراهة أن يصبر بما يسوق وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا الأمر نعم هذا طيب بس الرجل صعب على ما على كثير أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح هذا طيب أن إدخال أسبوع على المسلم فهذا لا ينبغي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المفروض أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد يعني ما ينبغي للإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور من أتعامل معه فهذا يكون أفضل وربما يأخذ مني أكثر ليكون نفسي له أنا أعظم والنفوس إذا الناس تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام نعم فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها نسمى العاقل يفهمها نعم الحادي التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم بريد من اللي قاله معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا اجزاء أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عطف رسول الله على الله كل وقت وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده فهل بينهما تناقض أو لا وغانم فهم معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم فقارن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلني لله ندا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت وأنكر عليه وقال أجعلتني لله مسلم كيف الفرق بينه نعم هذه تتعلق بالمسيئة أو تتعلق بالعلم أو أن المسيئة تكون من جانب الله حوله يعني ثم لا يجب أن تعطفها لأن إذا عطفناها يعني صاولنا الله عز وجل وأنه بفاصل بالنسبة وأما العلم فهو يعني لأن بفاصل أن يعلم هذا الشيء من أن إنسان المستقبل ومن عند الله عز وجل وإذا أخبر من والتكلم طيب كيف يعني؟ نعم يقال عطف الرسول على الله تعالى في الأمور الشرعية نعم في الأمور الخبرية لا يجوز من رأس نعيم ولا شاء إلا أن شاء الله هم أخوان ولا يشاء الجواب الحقيقة هنا ما قرر لهم العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل أمطار يجوز يقول الله ورسوله أعلم يعني رسول ما يعلم هذا لكنه فعل نفائل هل يحرم صوم يوم العيدين إنما نفل يقول الله ورسوله أعلم لأن هذا علم فرعي والرسول عنده علم من جلته ولهذا الصحابة عندما تشبع المنسائل أو ما يلعبون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبها له نعم. نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يعني هذا إتيان شرعي، حكم في المال الشرعية الرسول يعلم، ولو حظ منه مؤذيه. لكن لو تقول مثلا: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم. طيب بعد ما تفصل المسجد في الحياة والعيش؟ أي نعم. لأنه وعن بالشريعة. وإما فقط الأمور عن الحياة. لأن ما من أمر ثابت إلا وفيه حكم بالشريعة، إلا وراء الحكم من أسباب الحكم. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودا بأسباب الحكم. لأننا يقول لهم: أتمنى لكم دينا. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسباب الحكم، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قوة. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا لكل شيء. ربي محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا بالكاف عالم معروف. نعم أصبر دكتور ملا. أي شيخ محمد رسول الله. أنا كان في مطعم من مطاعم تاريخ، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فأخرج من القرآن كيف نصنع هذا الطعام؟ هذا القرآن ما فيه إلى بعض صنع طعام فيه كشمش فيه كذا فيه ما فيه. قال: هذا موجود في القرآن، أنه موجود، قال موجود في القرآن. وعصى المطعم قال: كيف صنع هذا الطعام؟ قال: صوت كذا وجود كذا وجود كذا إلى آخره. قال: هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم. وين؟ قال: لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله يدري ماذا أصنع. أسأل. القرآن يكتب عن كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا البحث. أين؟ العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا واضح. مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وفوضيه أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح. حتى بالنسبة للرسول الحاضر: من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم استكن. نعم. وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض، حسب مخبرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الأرباب عليه. اي والله، الرسول عليه الصلاه والسلام لا خص من اشرف الخلق واحد. نعم. ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، ولكنه عليه الصلاة والسلام أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وذيابة على ذلك من فرض به بل أرجح عليه، مع أن الكبرى ما رمي يرمي أحد، حتى من براء واحد من الحيطل وعرضوا حقا من عبلان على ظهر دابته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منقصة. والحقيقة الأمر أن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه، أن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمة ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا بدرة على أن يرفع سيارة، يقول لها ما أبركت سيارة أبركت هنا، ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم وراء ورفض هذا الشيء، لكن بس يجد النفس ويمنعها منا أباح الله له. وفرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرجاف على الدواسع من وخذ من إرجاف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر تشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون لماذا؟ رسول الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجافه إياه أيضا. والرابع والعشرون أيضا من شأن هذه المسألة من الشأن هذه المسألة ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله حسبك الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا عباده إلا بالتوحيد. وهنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه ان يكون غير واجب، فان ذكر الفضل للشيء معناه اثار ونتائج. فاذا قلنا ان في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة بالثور واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون ثور واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا تتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟ على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد قال المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب وتقوم من الناس. إذا قلنا باب إن معطوف على فضل قال المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب وتقوم من والصحيح وباب ما يكفر من الذنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين: ببيان فضل التوحيد

مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالأسباب العلم هداة الأسباب، والأسباب العمل هداة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه هداية الآخرة هو صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. وإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، الصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. لا، قد يكون أمن بعد أن وهو الإنسان ولا يحدث بسرعة، أن قد تصل المقصود تمدو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت تظن أو توبة يكون أفضل. نعم، الآية تدل على أن انتفاء أبناء ظن وأن الوحش به الأمن ثم الأمن ثم الأمن. نعم، تنصر الظن. نعم، وأن الظن فسره النبي عليه الصلاة والسلام وأن الشرك أبناء أنواع الشرك. نعم، أبناء أنواع الشرك، وأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكبر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى جنة. فتحصل على ما دون الأكبر يعني بس الحجة الأصعب، إنه إذا وجد الشرك ولو أصعب ما أحصل أنه إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول الله في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصعب لا يمكن أن يسبب صاحب الجنة. وفي تاريخ الأمن، نعم، حالة الآن للجن، حالة الآن للجن وما عندنا شيء صدق صدق وش العهد الجن؟ الأمن فقر على هذه الآن فأصله الأمن أمر ما سرع أمن وما عندنا أمر جهني وهو الأمن المطلق كما يقول حال عدو وما بدل الجن. ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي ثبت للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله، التفكر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يجوز إلى هذا، كيف تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما تدري إيش معنى لا إله إلا الله. فلا بد من علم. إن شهادة، هل يوجد العلم وتنفع الشهادة؟ هنا يوجد العلم مثل في الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خالق والرازق وأعلم ذلك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخصصة من الثقيلة، مخصصة من الثقيلة. ولهذا يغلط بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، موجود لغة موجود أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشبهة ما يمكن يحدث اسمه، وكن أن المخصصة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاه. فعلى هذا نفحص عبارة بعض الناس وفي القصة معذبة، يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى مثل أشهد أن محمد، والخراب أشهد أن لا إله إلا الله، فهو مخطر من السحور واسمع رمي الإسوان وجنة لا إله إلا الله خبره إلا يجيب له بالمعنى. نعم كيف هو لابد يكون باللغة العربية، لابد يكون باللغة العربية. فحصوه متعصوه من جسمون بعضهم وكذا جاءت أن مضامن من جسمون، ولكنها المعروف مكتبت والصبب الله أعلم بأن لا إله إلا الله إلا مستقل لهم الله هذا باطل. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، وإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وعب من المسؤول مثل فراس أي مفروض، فراس أو مغروب. نعم. طيب هنا أي مغروب، إذن إله أو مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله الخلود حبه وعظمه لما فعل من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، وإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله فصدنا الواقع، فإنه يوجد مألوف هو الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش يقول على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا رسول